السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. أحبابي الكرام، كما جرت العادة أننا في بداية الدرس الجديد نستذكر وإياكم أبرز وأهم المسائل التي مرت علينا في الدرس السابق، فهل أنتم مستعدون لذلك أم أن العلم قد نسي؟ جيد. مر معنا معاشر الأحبة أننا ذكرنا أن العمارة التي تكون لبيوت الله عز وجل تكون على نوعين، ما هي؟ نعم يا شيخ، عمارة ماذا؟ نعم أحسن. طيب، قلنا هنا قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، هل هذا السياق يدل على امتناع الوقوع، أي أن هذا ممتنع الوقوع؟ نعم شيخ، يعني حاصل ممكن أن يقع وحصل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بني. نعم، ولكن ما المراد في هذا السياق؟ نعم، ما ينبغي لمن كان هذا الحال ان يعمر وسط. نعم احسنت، ما ينبغي لمن كان هذا وصفه وحاله ان ينبغي ويتصدر لعمارة بيوت الله عز وجل بكلا نوع العمارة، نوعي العمارة. طيب، ذكرنا كذلك ما معنى قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم، هم لا يشهدون على أنفسهم بالكفر لكن أعمالهم تشهد عليهم. نعم، بواقعهم وبلسان حالهم فهم يباشرون أفعال الكفر وأقوال الكفر كذلك. و قال كذلك بعض المفسرين أن النصراني إذا سئل عن دينه قال هو نصراني، وإذا سئل اليهودي عن دينه قال هو يهودي، وهكذا. وقيل كذلك أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر حينما يممون شطر المسجد الحرام، فتجد أن من جملة تلبيتهم أنهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذه كذلك عبارة تدل على أنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. نعم، وتحدثنا عن الحبوط، وتحدثنا عن حبوط أعمال المرتد متى تكون، هل تكون بمجرد حصول الردة أو بالموت عليها، وفصلنا القول في ذلك، فمن يعيد لنا التفصيل؟ نعم، جاءت الأدلة مطلقة ومقيدة، وفي عندما يتحد السبب ويتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد، أما الدليل في المقيد. وهل هذا محل خلاف إذا اتحد الحكم والسبب؟ لا، هذا متفق عليه. أكيد. نعم إن شاء الله. لا، في خلاف. في خلاف. في خلاف. مباشرة تراجع. إذا اتحد الحكم واتحد السبب. تراجع. في خلاف. لا، ما في خلاف. إذا لك الآن ثلاثة روايات، مذهبك في القديم ومذهبك في الجديد، أعطني المذهب الذي استقر الأمر عليه. والله المسألة وجهان يا شيخ. نعم، ها، محل اتفاق أو خلاف؟ والله لا، هذه قاعدة أصولية. الآن إذا اتحد الحكم والسبب. نعم. قلت أن المطلق يحمل على المقيد. نعم. بس ولكن سألتك قلت هل هذا وفاقا اتفاقا أو هناك خلاف؟ لا اتفاقا. اتفاقا جيد. طيب دلل على ذلك. دلل على ذلك ومن يم فمن ومن يكفر بالله فقد حبط فقد حبط عمله. هذه الآية دليل على ماذا؟ هذا على الإطلاق. هذه دليل على أن حبط العمل لأن الحبوط إنما يكون بمجرد الكفر. والله الآية تدل على ذلك. ومن يكفر بالإيمان حصل الكفر ما النتيجة؟ فقد حبط عمله. نعم. ومن يرتد الآية الثانية دليل آخر ومن يرتد منكم وهو ومن يرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون. وهذه الآية تدل على ماذا؟ وهذه تدل على قيد الكفر ببقاء على الكفر حتى يموت. قيد الحبوط بالموت على الكفر. أي لم يعد إلى ومن يرتد منكم عن دينه الآن حصلت فيموت وهو كافر النتيجة ما هي؟ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار فيها خالدون. وقلنا أن الشافعي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول وما علق بقيدين أو بشرطين لا يثبت بأحدهما. فهنا الآن نظرنا إلى أن الحكم والسبب في الآية المطلقة ما هو؟ الحكم ما هو؟ السبب عفوا السبب ما هو؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لئن أشركت لا يحبطن عمله. سبب الردة كفر. هنا الآن السبب ما هو؟ الكفر. والحكم ما هو؟ الكفر. حبوط العمل. في الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. السبب ما هو؟ الردة والموت عليه. الردة الكفر والموت عليه. والحكم ما هو؟ حبوط العمل. وهنا علق حبوط العمل بقيد زائد بالموت على الردة. هذا القيد مش نعم. فهذا هنا قيد زائد زاد عن تلك الآية المطلقة. فهنا اتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد فيقال أن الردة لا تكون محبطة للعمل إلا بالموت عليها. تحدثنا عن مسجد الضرار وقلنا أن الضرار ينقسم إلى قسمين. ها طارق ايه وحقيقي. هل قلت لكم حقيقي؟ لا ما قلت. من أين جئت بحقيقي؟ يكون أصله مسجد ضرار أو تكون إيه؟ أو تكون أصلي أو لازم نقول نعم إيه؟ أو يكون ومثل لذلك مسجد الضرار الطارئ أن يكون مثلا الإمام الذي يعني في وصف من أوصافه كالإمام مثلا الذي يدعو إلى غير الله عز وجل أو يدعو لتحكيم غير شرع الله عز وجل فهذا مسجد ضرار طارئ. فإن زال هذا الإمام وجاء بدلا منه إمام آخر فيرجع المسجد إلى لأن قلنا أوصاف الضرار ما هي؟ ضرارة من يذكرها لنا؟ أربعة. نعم. نعم جيد. هل هذه الأوصاف مثلا إذا نظرنا إلى الآية المقابلة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه فنجد أن بالنظر إلى الأمثلة التي مرت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تاريخ المسلمين نجد أن مساجد الضرار لا تخلو إما أن تكون أنها أسست من أول يوم على الصد وكذلك المحاربة لله ورسوله ولدينه سبحانه وتعالى. فهذا الضرر الآن أو هذا الضرار أصل في هذا المسجد الذي بني فالحكم فيه ما هو؟ الهدم والإزالة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار. لكن هناك مساجد مثلا كما مر معنا تبنى للفخر والمفاخرة كما هو الحال بعض الطواغيت فإنهم ينشئون هذه البيوت ولا تكتمل حقيقة فيها أوصاف الضرار تجد أنها تبنى ولا يهتمون مثلا ولا يحرصون على أن يضعوا مثلا إماما ينصب العداء للمؤمنين ويصد الناس عن دين رب العالمين. فهل يمكن أن يستفاد من هذه المساجد أو أنها تبنى؟ لا يمكن أن تعطى هذه البيوت حقيقة حكما واحدا وإنما ننظر في كل مسجد بني على هذه الحالة على حدة.

يتجاوز القدر المشروع، ثم يستدل بعموم قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله، فلا بد أن يتفطن إلى مثل ذلك. هناك مسائل قد يطول المقام إذا تطرقنا إليها، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا سبب ذلك للدرس القادم أن نتحدث عن مشروعية المحاريب، وهل هي مشروعة وغير مشروعة، وكذلك المنائر، وكذلك الزخارف وما شابه ذلك والإباب، لأنها حقيقة مسائل تمس واقعنا، فلا بد من التفقه في مثل هذه المسائل ورفع الجهل عن البعض فيها. سام نعم، لا شك أنه لا يستقيم أن تغصب الأراضي، وإن كان يرد معنا كذلك حكم الصلاة في الأرض المغصوبة وما حصل الخلاف فيه بين جماهير العلماء والأحناف، هل تصح الصلاة أو لا؟ صحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تصح مع الإثم لانفكاك الجهة، فالغاصب آثم لغصبه، وإذا أدى الصلاة على الوجه التام الصحيح فقام بأداء الصلاة مع إتمام شروطها وأركانها، فإنه يحكم على هذه الصلاة بالصحة وإن كان كذلك آثما بغصبه، فالجهة منفكة. فهنا لما قال الله سبحانه وتعالى ولم يخش إلا الله، ما المراد بالخشية هنا؟ لو خاف الإنسان من اللصوص، أو خاف مثلا من صوت الرعد، أو خاف مثلا من سرعة السيارة، أو خاف مثلا من الكهرباء إذا أراد أن مثلا يزيل شيئا فيشن وما شابه ذلك، هل هذا داخل في عموم هذه الآية؟ إذا ما المراد بالخشية هنا؟ نعم نعم نعم، خشية العبادة وصورتها التي تدفع الإنسان إلى فعل الواجب امتثالا لأمر الله وخشية من عقابه، واجتناب المحرم طاعة لله وخوفا من عقابه. هذه الخشية تكون على وجه التعبد، فكيف تكون الخشية شركية أو كفرية؟ مثال لهذا المخلوق من دون الله عز وجل لمسك هذا بالضر، فأنت خشيت أن يمسك الضر إن لم تباشر بصرف العبادة إليه، فهذه صورة من صور الشرك. من يأتي بمثال آخر؟ سم خوفا أن يطاله شيء من هذا الولي أو ما شابه ذلك. الصور على ذلك والأمثلة كثيرة. نعم لا شك، لكن هناك فرق بين الخوف الطبعي أو الطبيعي والخوف الذي يكون على وجه التعبد، وقد دل الكتاب على مشروعية وإباحة أو على إباحة الخوف الطبعي فخرج منها خائفا يترقب، بين الإنسان قد ينتابه شيء من الخوف الطبيعي، قد يحاصر المرء

وهناك من يأتي بالإقبال بنوعين، يقبل حساً ومعنى، فهو مقبل بنفسه حساً ومعنى، أي بجسده منغمساً في عدوه ونفسه لا تتطلع للدنيا ولا للرجوع إليها، فهذه أعلى درجات الإقبال، والتي قبلها دونها. عليه شيء شيخ في الصورة الأولى أن نقول أن الإيمان لا شك أنه دون غطة الأولى، وما قصد محرما، يعني ما زال متعلقا بالزوجة بالمال بالولد، نقول له بأنه يجاهد من أجل إعلاء كلمة الله إلا بالله، ولكن لا شك نحن نتحدث عن الدرجة. هل يستوي من أقبل بجسده وقلبه بمن أقبل بجسده وأدبر قلبه؟ رجل ذهب حمل روحه على راحته يطلب القتل أو الموت مضانا، لا يريد الرجعة، فارق أهله مودعا لهم، اشتاق إلى لقاء الله عز وجل، ورجل أقبل ولكنه يقول يا رب الله ما والله أنا عندي قريشات باقي فلوس شويه ودي أصرفها، وقال قال والله يا رب شهرين توني متزوج خل نكملها سنة. لا شك هذا ما زال في تعلق، ما زال فيه إدبار. نحن نسأل الله أن أخلص لله عز وجل لا شك، لكن هذا في الدرجة يا أخوة، يعني لا شك أن الذي أقبل حسا ومعنى أفضل وأعظم درجة، ولذلك كما جاء في الصحيحين أعد الله للمجاهد في سبيل الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. إذن عرفنا القسم الأول في الإقبال بنوعين، وكذلك الإدبار له نوعان، إدبار حسي وإقبال معنوي. أحسن، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هو في أرض المعركة إما كارا أو فارا أو متحيزا، حقيقته الحسية إدبار، ولكن قلبه مقبل يريد أن يقتل في سبيله، لكن أمر الأمير بالانسحاب والالتفاف أو بالانسحاب التكتيكي. الصورة الأخرى قال أمير انسحاب، قال الحمد لله الله يبين وجه الأمير، عز الله نفرج عنه. فلا شك أن هذا يعني، فبدأت الهمة ترتفع، قبل بالإقبال ضعيف يلا يمشي، فلما قال انسحاب ما شاء الله ما حد يقف أمامه. واضح الصورة؟ هل بينهما فرق؟ لا شك، لكن هنا لا شك ما دام أنه ثابت ورجع ولم يرجع إلا بأمر، فهذا لا يمكن أن يقال عنه أنه تولى من السحر، لأن نحن لا نتعامل مع الناس إلا بالظاهر، وهذا أمر قلبي يزيد في رتبة العبد عند ربه سبحانه وتعالى. إذن بعد هذا السياق القرآني بدأ المولى سبحانه وتعالى يذكر منازل أهل الإيمان وتفاوتهم بالدرجة. الذين آمنوا، انظروا، آمنوا وهاجروا، لا يمكن أن تكون هناك هجرة بالمعنى الشرعي الممدوح شرعا إلا بإيمان يدفع صاحبها للهجرة. كم هم الذين تعرفونهم تدعونهم إلى الهجرة إلى دار الإسلام فيقول لك بيتي داري مالي، تجد أن هذا الرجل لا محالة عنده شيء من الضعف ما دام أنه توفر فيه شرط القدرة، وأنه كذلك لا يأمن على نفسه من الفتنة، وهذا هو الغالب. وإن كانت هناك سورة وقسمة ذكر أهل العلم في حال من يقيم في دار الكفر بالنسبة للهجرة ووجوبها، هناك سورة وإن كانت ممتنعة في الواقع الحالي أو يتعذر وجودها، أن يوجد شخص قادر على الهجرة ولكنه لا يأمن على نفسه من الفتنة في الدين، هذه حقيقة يصعب وجودها، وإن كانت نوع ذكر أو قسم ذكر أهل العلم.

يعني لا ينفقون أموالهم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ولا حرج من استئجارهم في عمارة المساجد. ها؟ كيف؟ يعني يقال لا يصار إلى ذلك ابتداء وإنما في حال تعذر. مثال: عندنا مسجد يحتاج إلى مهندس من نوع معين لنظرا لطبيعة الأرض التي سيبنى فيها هذا المسجد، أو بني هذا المسجد وبقي عندنا أمر قد يتعذر أن يوجد شخص مختص في هذا الأمر من المسلمين. لا شك إذا ضاق الأمر اتسع، كما تنص على ذلك القاعدة الأصولية، وإذا اتسع ضاق. طبعا هو حقيقة قولان لأهل العلم، منهم من يقول أنه لا يجوز الانتفاع بالكفار في بناء المساجد وما شابه ذلك، لأن نص الآية يدل على ذلك. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وهذه الصورة التي نحن في صدد الحديث عنها من العمارة الحسية التي تنص عليها هذه الآية أصالة وابتداء. وهناك من يقول أنه لا حرج من ذلك، لأن المراد أن لا يكون المشركون ولاة على هذه البيوت يقومون عليها وهم الذين يتولون بناءها وصيانتها، يعني يكونون مثلا مسؤولين عن هذه المساجد، هو الذي يتولى هذا المسجد ويأمر وينهى فيه وكل من دونه تحت أمره وما شابه ذلك. قالوا أن هذا هو المراد بهذه الآية، والصورة المسؤول عنها هي دون ذلك. وهناك قول ثالث أنه لا يصار إلى الانتفاع بالكافر في بناء المسجد إلا إذا كان في عمل خاص لا يوجد نظيره في هذا العمل، وكذلك إذا تعذر علينا إيجاد العدد الكافي من المسلمين للقيام بذلك وما شابه ذلك من الاحتمالات. إذن لا يصار إلى الاستفادة بهم في البناء إلا إذا تعذر علينا بشكل كلي أو جزئي، يعني لا يوجد عندنا بني أبدا إلا هالكتاب مثلا اليهود أو النصارى، يصار إليه أو لا يصار بناء على هذا القول. نعم، لكن إذا وجد من المسلمين ما يمكن الاستغناء بهم عن هؤلاء كان لزاما علينا ألا نستخدمهم في مثل هذه الأعمال. سمي شيخ. يعني ممكن، لكن احتمال يعني شو بعيد نوعا ما، لأنه هو الآن يأتي أجير، ما وجه النصرة الآن. طيب شيخ الماركس، ممكن مثلا يعني الحس في التجهيزات ألا تدخل في بناء عمارة المسجد؟ لا شك. يعني مثلا في القواطع هذول يعني ما في ولا بلد مثلا إذا تجاوز الإسلامي قادر على بناء مثلا أو صنع هكذا أشياء يعني. نعم، يعني هب أن المسجد وضع فيه جهاز من نوع خاص، وهذا الجهاز مثلا يتعذر وجود شخص مختص فيه إلا عدد قليل، مثلا هذا العدد القليل لا يوجد بينهم كله مثلا أهل ذمة، فهل يستفاد؟ ثم بعد ذلك تأتي عندنا مسألة إن شاء الله ستمر علينا عند قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد آنهم. هذا من أهل العلم من عمم القول في ذلك فقال أن منعهم من دخول المساجد شامل للمسجد الحرام وغيره، ومنهم من خص ذلك المسجد الحرام، هو الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. ودل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامه في داخل مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود في بعض الأحيان في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه إذا وجدت المصلحة الصالحة من دخولهم كتأديب الإسلام أو ما شابه ذلك، أن يكون هذا فيه يعني إظهار للدين وترغيبا لهم في الدخول فيه، فإنه يجوز من هذا الوجه. نعم، هذا سم. كيف يعني أنت حصرت بناء الكنائس في النصرة فقط، لكن أين إقرار الكفر والرضا به؟ يعني لا شك أن هذه أوصاف قد تكون أوصاف مؤثرة، لكن ليست هي التي يناط بها الحكم أصالة، وإنما تكون أوصاف إما أن تكون حساسية أو أنها أوصاف كذلك ثانوية. طيب انت تقول يعني ان هذا من النصرة، يعني كيف انت تقول ان الله يؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم؟ تريد ان تستشهد مثلا بهذا الخبر على ان هذا دليل على ما تقول؟ كيف نقول لك الآن إذا صار الكافر هذا بناه لأجل الإضرار يهدم، فكيف أنت تستدل بهذا الدليل؟ في بعض الأحيان قد يأتي نعم فيبنى هذا المسجد لأجل الإضرار بالإسلام وأهله. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا دخل المسجد الحرام اكتفى بأنه أزال من مظاهر الشرك والتدين، مع العلم بكل يعني أنه بني المسجد الحرام آخر مرة بأيدي مشركين وبأموال مشركين، وما أحدث في هذا التغيير شيء، مع أنهم غيروا من شكله وجعلوا له درجات، قيل لي أنا حصلت من نفقة وقيل لي أنهم يدخلوا إليه من شاء ويخرجوا من شاء، واكتفى بأنه قال لولا حديث السيدة عائشة لولا أن قرت حديث عهد بالجاهلية. نعم، لكن أصل البناء كان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشيخ مخالف لقواعد إبراهيم. نعم، هو لما قصرت النفقة ثم بعد ذلك كذلك ابن الزبير لما أعاد كذلك بناء وحصل هناك يعني خلاف بين السلف في مثل هذا. أنا سؤالي على هذا العمل النبي عليه الصلاة والسلام قول بالقول ما يستفاد منه بالأسئلة ما هو ما في إنه إذا مشرك بدل المسجد أو إلى ذلك، يعني أنه يضطر ما يهاجر، يعني أقول مثلا المسجد فيه تغيير شيء مخالف ما أصليت المقررات. هو لا شك نعم إذا كان أصل المسجد بني على أساس التقوى كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم الخليل، ثم بعد ذلك طرأ عليه مثل هذه الأمور من زيادة وترميم كما هو الحال الآن، ومثل ذلك بالمسجد النبوي، فإن هذا لا شك أنه لا يلحق لمسجد الضرار الذي أساسه وقواعده بنيت من أول يوم على الإضرار بالإسلام وأهله. هنا يقول هل دعاء ختم القرآن وارد في السنة؟ والله تعالى على وعلم لم يرد في ذلك فيما أعلم نص صحيح صريح يدل على ذلك، ولكن يعني يروى عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهل بيته، ولكنه خارج الصلاة ليس في داخل الصلاة، جمع أهل بيته، ولا شك أن ختم القرآن طاعة من الطاعات، ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء أن يكون بعد الطاعات والعبادات التي من جملتها ختم القرآن، ولكن لم يرد في ذلك دعاء محدد أو صفة محددة، وكذلك لم يثبت في ذلك في أثناء الصلاة، وإنما ورد عن بعض الصحابة كأنس خارج الصلاة. والله أعلم. هذا يقول هل يشترط فقط الأوصاف الأربعة كاملة؟ هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وأعلم، لأننا إذا نظرنا إلى المسجد الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل الأصل في هدم مسجد الضرار هو فعله عليه الصلاة والسلام مع ذلك المسجد، فإن المسجد توفرت فيه الأوصاف الأربعة. والله نعلى آخر سؤال أساسا عندي بعد اختبار. ما شاء الله السؤال أصلي بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت إن الجهاد أعظم الأمور، ولماذا لا تجعلون إيش؟ الأئمة والخطباء والتعاونين نصيب من الجهاد في سبيل الله. وما تكون هم في الساعة في الأخص لو أنه قهام وما أبسوا يجب أن يجب أن عن الرباط سبيل الله الكلمة والفصل ونصبحوا من العلم الذي تعلمون الله المستعان الله يرحمه ورحمته ومن يتق الله يجعل له مخرجا الإنسان يتق الله عز وجل يهيئ له إن شاء الله يعني أسباب التوفيق والسداد وأعرف كثير من الأخوة حاولوا مرة ومرتين وثلاث حتى هي الله سبحانه وتعالى لهم أسباب ذلك أسأل الله العلي القدير أن يغفر ويرضى هذا الله تعالى على وعده صلى الله عليه وسلم.